بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم من قناة المجد الفضائية. باسمكم جميعا ورحب بضيفي هذه الحلقة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، الأستاذ المشارك في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. شيخ عبد الله حياك الله. حياك الله شيخ محمد وحيا الله مشاهدينا ومشاهدات. أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي تظهر الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية. أذكر بإمكان الإخوة التواصل معنا من خلال منتدى الجواب الكافي والذي يعرض الحلقات بعد نهايتها صوتا وصورة وكتابة. خصصنا رقمين أيضا للمتصلين من خارج المملكة العربية السعودية. في حلقة الجمعة طرح بعض الإخوة مجموعة من الأسئلة نستطيع الإجابة عليها لانتهاء الوقت، لعلي أعرضها الآن على ضيفي في هذه الحلقة. كانت الأخت أم محمد الإمارات سألت شيخ عبد الله في حديث أنت ومالك لأبيك، تقول هذا الحديث إذا كان الأب محتاجا أم على الإطلاق، بمعنى أنه يأخذ متى ما شاء. جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقد ذهب جمهور الفقهاء على أن للأبي أن يأخذ من مال ابنه بشروط. الشرط الأول ألا يأخذه ليعطيه أحد أبنائه الآخرين لأن في ذلك مضرة على الابن. الشرط الثاني ألا يكون مال الابن قد استحق، مثل أن يكون مرهونا فيأخذه الأب لأن ذلك في ضرر عليه. فهذه الثالث ألا يكون ثمة مضرة عامة. بهذه الشروط الثلاثة فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله إذا توفرت عدم هذه الشروط الثلاثة فيجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه، وهذا من باب أن الأب له منة على ابنه، فإذا أخذ الوالد من ولدي فلا بأس. ولهذا جاء عند البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فإذا أخذ الأب من مال ابنه فلا حرج في ذلك. وقد جاء هذا الحديث له قصة معروفة، حيث أن النسائية وأبا داود رويا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله إن أبي يأخذ من مالي، فقال أنت ومالك لأبيك. فإذا كان الإنسان نفسه مال حق لوالده، فإذا كان المال فهذا من باب أولى، والله أعلم. وعلى هذا فذلك الشروط، الشرط الأول ألا يتضرر الابن، وألا يكون مال الابن مستحقا مثل يكون مرهونا أو أنه أخذ شيء مصدق وأعطاه أحد الناس، أو الثالث ألا يأخذ الأب ليعطيها أحد أبناء الآخرين فإن في ذلك مضرة على الابن، والله أعلم. الأخت حليمة أيضا في الحلقة الماضية سألت سؤالا يهم عدد كبير كما أعرف شيخ عبد الله من المعلمات. تعرفون أنه كثير من المعلمات يعني أو يدرسنا أو يدرسنا خارج الرياض أو خارج المدينة دائما 120 200 100 كيلو حسب ما وردني من أسئلة. يرجعون في نفس اليوم، يخرجون الفجر يرجعون اليوم، يسألون في قضية القصر يرجعون صلاة الظهر. هذه المسألة من المسائل التي وجد الخلاف فيها في أحد الصحابة رضي الله عنه، فقد روى ابن حزم في صحيح، فقد روى ابن حزم في المحلى عن ابن عباس أنه قال إذا ذهبت إلى الكوفة ثم رجعت من مكانك فلا تقصر. وهذا قول اختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، وهو قول عند بعض أصحاب الحنابلة، على أن العبرة ليست في قطع المسافة ولكن مع حمل الزاد والراحلة. فلو قطع المسافة البعيدة في زمن قصير ورجع فإنه لا يعد مسافرا على رأي ابن تيمية. وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية وبعض المالكية والمشهور من ذهب الحنابلة على أن العبرة بقطع المسافة، فإذا قطع المسافة خاصة إذا كان قد نوى هذا المسافة فإن له أن يقصر، وهذا هو الراجح والله أعلم. وعلى هذا فالذين يذهبون إلى مسافة بعيدة ويرجعون من يومهم فإن لهم أن يقصروا، وعلى هذا فيأخذون حكم السفر. وإذا قلنا يأخذون حكم السفر فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. والقاعدة في هذا يا شيخ محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة، وفي رواية لا تسافر المرأة مسيرة سافرا يكون ثلاثة أيام فصاعدة. قال العلماء أن هذا واجب، وغاية الواجبات تسقط مع العجز وعدم الإمكان. فإذا كانت امرأة محتاجة وليس ثمة محرم لها وهي محتاجة لمثل ذلك فهي تقدر هذه الضرورة، فإذا كانت هناك ضرورة وحاجة شديدة سقط المحرم حينئذ. وهذا كما يقول العلماء هذا في غاية في كل الواجبات أن تسقط مع العجز وعدم الإمكان. وقد روى ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها حينما أخبرت أن ابن عمر كان يمنع نساءه أن يحججن إلا بمحرم، فضحكت رحمه الله رضي الله عنها وقالت رحم الله أبا عبد الرحمن ليس كل النساء تجد محرما، فإذا كانت النساء لا تجد محرم فلا بأس أن تسافر حينئذ مع نساء مأمونات أو مع قريبات مأمونات أو مع قرباء مأمونين، وهذا استدل العلماء على ذلك إذا لم يوجد فيما ثبت أن عمر رضي الله عنه حج أو أحجج نساء النبي صلى الله عليه وسلم في قافلة، ومن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من لم تكن لها محرم، ولكن هذا من باب الحاجة وعدم وجود المحرم، والله أعلم. أخذ مجموعة من الأسئلة أبدأ هذه الحلقة. الأخت عائشة من نيجيريا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. لو سمحت يا أخوي، أنا بسأل أسئلة بس يعني تفيدين علي شيء الحين، لأنه ما عندنا كهرباء في البيت. طيب تفضلي تفضلي. لو سمحت حكم استعمال صابون الشعر هذا حق الفرد. استخدام الصابون؟ إي هو فرد، هو يسمونه فرد. فرد الشعر. فرد الشعر. فرد الشعر. إيه. ترى لي مني بس فرد الشعر مش جاب الصابون في فرد الشعر. يعني هو صابون كذي بس نحطه في شعرنا عشان ينعم، وبس هو صراحة يغير عن طبيعة الشعر اللي كان. طيب خلينا في السؤال الأول شيخ عبد الله نجاوبنا سريع عشان يهمني يجي. طيب. لحظة يا أخت اسمع لي جاب الآن. المواد التي أقول يا أختي المواد التي توضع في فرد الشعر تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون مواد كيماوية بحيث يكون هناك غطاء على هذه الشعر ويبقى إلى 6 أشهر، فهذا يمنع وصول الماء فلا يجوز. القسم الثاني الذي لا يدوم طويلا، شهر شهرين ثلاثة، أو ليس فيه مواد كيماوية تحبس أو تمنع وصول الماء، فإذا كان من القسم الثاني فلا حرج. أصلاً فعلاً في المرة خشن، وإذا ما حطيت يعني ما أقدر أسرح وما أقدر أمشيكو. إذا كان كما قلت، إذا كان المواد ليست كيماوية كثيرة فلا حرج إن شاء الله، أو خصلت بعض الشعر لا حرج. طيب بقي سؤال ثاني. طيب شكراً شكراً. طبعاً شيخ حكم القطع الشعر عند قراءة القرآن، يعني هنا صراحة إذا شاف الواحد ما تغطي شعره وهي تقرا القرآن ينكرون عليها، لأنه أنا ما أعرف قراءة القرآن. طيب سريعاً يا أختي اسمع الإجابة. الصواب أن قراءة القرآن للمرأة لها أن تقرأ القرآن من غير تغطية رأس، ولا يلزم تغطية الرأس إلا في الصلاة خاصة، وقراءة القرآن ليست في صلاة. اختلفوا فقط في سجد الشكر أو سجد التلاوة على أنه صلاة، والصحيح أيضا أنه ليس بصلاة، فللمرأة أن تسجد سجود التلاوة أو تسجد سجود الشكر من غير غطاء الرأس لأنه ليس بصلاة، والله أعلم. شكرا شكرا لأخت عائشة. الأخت عبد الرحيم من عمان، السلام عليكم. السلام. حياك الله أختي، تفضلي. اسمح لي. طيب ترفعين الصوت. السؤال الأول، ليس مسح الخفين المقيم، نعلم انه يوم وليلة، بس يعني هو لو ما يعني يمسح في اليوم بس صلاتين، يعني مثلا يكون خارج منزل الصلاة الظهر والعصر فيمسح، فيجوز يعني يوميا على الحال. كيف يا اختي الان المسح يوم وليلة المسافر؟ اي بس لا يوم وليلة المقيم. يوم المقيم اي احسنتي، يوم وليلة المقيم. هو يكون خارج منزل يعني مثلا بس صلاة الظهر والعصر فيوميا يعني يمسح بس صلاتين، يجوز ولا ما يجوز؟ اي بس صلاة. طيب السؤال الثاني. سؤال ثاني بس لحفظ القرآن الكريم، يعني القول بالعلم الشرعي، هل يكفي أن يكتفي بالمفصل يعني من قاف إلى آخر القرآن، أم يجب أن يحفظ القرآن كامل؟ واضح لك الله. شكرا يا أخي. شكرا لك. الأخت من المعرض، السلام عليكم. طيب أبو أحمد. أبو أحمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هلا أبو أحمد حياك الله. الله يجزاك خير. أنا عندي سؤالين. تفضل يا أول. تفضل. أنا موظف شركة، ونظام الشركة يسمح بإجازة 30 يوم للموظفين، وأنا أخذت زيادة على 30 يوم هذه أسبوعين طبعا بموافقة مديري، فهل يعتبر شفت مراتب الأسبوعين هذا حلال أم لا؟ طيب واضح لك. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، ما حكم استخدام العطر الذي يحتوي على نسبة من الكحول؟ طيب جزاك الله خير. شكرا لك. الأخت منى، السلام عليكم. الأخت منى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. الله يحييك. لو سمحت أستاذ الشيخ. يسمع تفضلي. سؤالين عندي. طيب. بالنسبة للحج والعمرة للصغار، الأطفال الصغار. طيب. كيف شلون يعني هل ورد يعني الطواف عن الطفل، يعني ورجل مرتوض عن الطفل ويسعى عنه زي رمي الجمرات ولا لازم الطفل يعني يطوف بنفسه؟ طيب نفصل في هذه الشغله زين. شكرا شكرا. عبد الله من الجزائر السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل اخي عبد الله. حبيت اسال على حكم الحلف على معاصي السير. الحلف على ماذا؟ على عدم المعاصي السير. والله يا اخي انا الحلف على المعاصي يعني يحلف ان يفعل المعصية. لا لا اني احلف على ان اعمل المعصية ثم يعملها. الا يعملها الا يعملها. هذا جزاه الله خير المخرج متابع مرة معي. الحلف على ان لا يعمل المعصية هو يعملها. جيد ان يكون معك مخرج متابع. طيب في سؤال ثاني؟ في سؤال ثاني؟ خلاص اذا لعل المخرج ابو احمد تاخذ لي الاسئله تريحني. طيب شكرا شكرا لجميع الاخوه. يمكن الاخت عائشه استمعنا لاجابتها لانها اتصلت من نيجيريا مكلفه عليها وبالتالي كان ما عندها جهاز، ولا ان طريقتنا في البرنامج ان نجمع الاسئله ثم نعرض وهكذا طريقه الجواب الكافي الا في حالات معينه يعني نقدرها. كان انس في حلقه الجمعه سال انه عماله عندهم في يعملون في الصرف الصحي في حيهم ينتهون من اعمالهم يصلون مع الجماعه، يسال عن وصول اذى منهم مثلا، هل طهارتهم سليمه وغير ذلك. من المعلوم ان العلماء رحمهم الله اشترطوا كما هو مذهب الجمهور خلافا لمالك او ان ازاله اجتناب النجاسه شرط من شروط الصلاه، وذهب مالك الى ان ذلك مستحب او واجب، والذي يظهر والله اعلم ان اجتناب النجاسه في الثياب انما هي واجبه، لان غايه ما فيها ان الرسول ان الشارع امر بها ولكن لم يدل على بطلان الصلاه، فدل ذلك على انها واجبه. وقد حقق الامام الشوكاني هذه المساله في كتاب السيل الجرار وغير ما كتاب من كتبه. وعلى هذا فان نقول لهم يجب على هؤلاء ان يبين لهم انه لا يجوز ان يصلوا في هذه الثياب النجسه، فالا اذا كان يغلب على ظنهم طهارتها فان الحكم على بناء على غلبه الظن لقوله صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب، فالعمل بغلبه الظن ما لا باس به والله اعلم. طيب شيخ عبد الله سمعت سؤال الاخت عبد الرحيم من عمان. نعم. سالت نسوى مسح الخف للمقيم بين يوم وليله. نعم. وبالنسبه لي تقول انها تمسح مرتين في الامكان فرت من الظهر والعصر. بس تقول دائما نمسح الظهر والعصر. نعم. نحن نقول لا باس بذلك، ولكن العلماء اختلفوا ايهما افضل، المسح أم الغسل؟ والحنابلة رحمه الله يقول أنه أفضل شيء المسح لأنه شعار أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع الذين لا يرون المسح على الخفين، ولكن الراجح والله أعلم هو اختيار ابن تيمية على أن الأفضل على أن الإنسان ينظر إلى حاله وقت الوضوء، فإن كان حاله وقت الوضوء رجله غير مغطاة فإن الأفضل الغسل، وإذا كان قد لبس الخف فإن الأفضل المسح بحيث لا يتقصد اللبس ليمسح ولا يتقصد الخلع ليغسل، وهذا هو الراجح والله أعلم. وعلى هذا فلا بأس بالأخت من عمان أن تمسح سواء صلاة واحدة أو صلاتين أو يوما وليلة بكمالها، كل ذلك لا حرج في ذلك والله أعلم. سمعت من سؤال أبو أحمد الموظف في شركة له حق 30 يوم إجازة أخذ أسبوعين بعد موافقة مديرة. السؤال هذا يدعوني إلى تساؤل في قضية الصلاحيات، إشكالية هذه كانت عرضت يعني. نعم. بعض الناس أحيانا يقول هي صلاحيات المدير العام، بعضهم يقول أصلا المدير لا يملك صلاحية. نعم. لا يملكها الوزير، وبعضهم يقول الوزير لا يملكها، يملكها ولي الأمر أصلا. نعم. فإذا أعطاك المدير الصلاحية هل تبرأ ذمتك؟ من المعلوم الشيخ أن الصلاحيات هذه لابد أن تكون مكتوبة في النظام، فلا يسوغ للإنسان أن يأخذ يعطي الناس الصلاحية وهو لا يملكها. ومن الخطأ أن نقول على حسب ما يرتضيه المدير، لأن المدير كما يقول العلماء التصرف بالرعية منوط بالمصلحة، المصلحة أمرين، التي فيها مصلحة للدائرة وفيها مصلحة للنظام، فإذا كان كذلك فإذا كان الإنسان مخول أن يعطي الناس مثل هذا فلا حرج، أو يكون العمل فيه نوع من المرونة بحيث يعطي بعض الناس خارج دوام أو يعطي بعضهم خارج العمل، إذا كان هذا فيه مرونة فلا حرج، ويعرف ذلك بالعرف الإداري كما يقولون، العرف الإداري الذي سبق هذا المدير وغيره، فإذا كان ثمة عرف إداري فيعمل به. ومن المعلوم حتى في النظام أن العرف الإداري يكون حكما ويجوز القضاء به من القضاء الإداري، فإذا كان هذا عرف إداري قائم فلا حرج، وأما إذا كان لأجل قريبه أو لأجل محبته أو لأجل أنه ينجز له أعمالا، فإن مع الأسف الشديد الشيخ محمد يوجد من بعض المسؤولين يخرج بعض يجيز له يخرج له لينهي بعض أعماله الحكومية، فإن هذا لا يجوز لأن هذا فيه مصلحة له لا تعود على الدائرة ولا على الجهة، وهذا يجب علينا أن نعلم أن ذلك من المحرمات، وقد قال صلى الله عليه وسلم ومن يغلل، وقد قال الله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. سألك أبو أحمد بالنسبة استخدام العطر اللي فيه نسبة من الكحول. من المعلوم أن العطر الذي فيه نسبة من الكحول يسموها مادة السبرتو، وهي مادة من الكحول، ولكن الذي يظهر والله أعلم نعم. وهو قول الأوزاعي وقول أيوب السختياني وهو اختيار شيخنا محمد بن عثيمين على أن الخمر ليس بنجس، وذلك لأن الصحابة أراقوها في الطرقات، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين، فلو كان الخمر نجسا لأمروا ألا يسكبوها في الطرقات، وهذا الراجح والله تبارك وتعالى أعلم. ولو قلنا بأن الخمر نجس فإن الراجح أن ثمة فرقا بين الخمر الذي هو كما يسمون المشروبات الروحية عندهم بهذه العبارة، وبين الكحول التي هي مقسمة بالسموم، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم، على أننا لو قلنا بأن الخمر نجس فلا بأس بهذا العطر، لأن هذا من باب السموم، وهو وإن غطى العقل فلكنه غطاه من باب التبع وليس من باب اللذة والطرب والله أعلم. هذا يقودني سؤال سألنا في الأسبوع الماضي نعيده مرة أخرى عليه في قضية الكحول، استخدام ما يسمى البيرة اليوم، نعم، هل فيها نسبة للكحول؟ لا، كل عصير يا شيخ محمد عند علماء الكيمياء كل عصير فيه مادة الإيثيلين أو الميثالين، فهذه المادة باستمرارها وتخثرها ربما ينقلب إلى خمر، فمسألة هذا معروف، ولهذا ما ينبغي أن نقول مادة الكحول فيها، كل أكثر أشياء حتى العصير التفاح، لا حتى عصير التفاح فيه مادة من الكحول، ولكن مع بقائها واستمرارها وتخثرها ربما تنقلب إلى خمر، ولهذا من المعلوم أن العلماء عندما ذكروا في النبيذ التمر إنه إذا بعد 3 أيام ربما يتزبد، ما الذي سبب تزبده؟ هو عمليات وتحليلات لها أثر بمادة الكحول، فلا يمكن أن نقول كل مادة كحول ممنوعة، فالبيرة إذا لم تكن مسكرة قليلها وكثيرة فالأصل فيها الجواز، وهذا يعرف عند ولو كان معروف أن هذه حتى النسبة القليلة شيخ لا يمكن دخولها لأنها مضرة وربما أسكرت، وأما كما يقول شيخ محمد وأما من قال أنا إذا شربتها وأكثرت من شربها ربما أحس بدوخة، نقول لو شربت الماء وأكثرت من شربها حسست بدوخة ودوران والله أعلم. أمشي للشاي بس لا يكون في شيء. الأخت منى سألتكم بالنسبة للحج الأطفال الصغار، تقول شلون طريقة في قضية رمي الجمرات في قضية طوافهم سعين، هل ترون الآن ما يفعله بعض الناس يتكلفون في أخذ أولادهم من الحج ويرجون بذلك أجرا، وبعضهم أحيانا يدخله مثلا بالنسك ثم في وسط الحج أحيانا فصل العمر أحيانا ينزع منه ذلك؟ نعم، هو ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على أن الولي يلزم موليه الصغير بما يأمر به الكبير، فإذا كان ذكرا أمره بما يأمر به الكبير فيما تدعو إلى الحاجة، مثل إذا كان صغيرا بأن يضع له مهاد فلا حرج في ذلك، ولكن نقول الراجح والله أعلم أنه ينبغي للولي أن يأمر موليه بما يقدر عليه في فعل المحظورات، فإن لم يستطع فإنه لا يلزمه ذلك، لأن هذا من باب خطاب التكليف، وخطاب التكليف لا يلزم، وقد روى أهل الأثر أن أبا بكر رضي الله عنه أطاف بابنه محمد بن أبي بكر وهو ملفوف بخرقة ولم يأمره بما يؤمر به الكبير من عدم لبس المخيط، وإذا ثبت هذا فإنه يلزمه أو ينبغي له أن يطوف به، فإن طاف به وهو محمول ونوى عن نفسه وعن الطفل فإن الراجح والله أعلم أن ذلك جائز، وهذا هو مذهب أبي حنيفة وقواه ابن قدامة رحمه الله في المغني، ودليل ذلك أن امرأة رفعت صبيا فقالت يا رسول الله عليه هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، وهذا رواه مسلم في صحيحه، ولو كان ثمة أحكام ينبغي بيانها لبينها صلى الله عليه وسلم، والقاعدة الفقهية تقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة والله أعلم. حج البدل سأل عنه بعض الأخوة الأخوان في مناسبة قرب الحج، الآن يسألون بالنسبة يكون عن الميت المتوفى أم يكون أحيانا عن بعض المرضى، أحيانا بعض كبار السن يكون مرضى في المستشفى، فهل يحج عنه مثلا؟ نعم، من المعلوم يا شيخ محمد مسألة النيابة منعها مالك إلا في حق الموت، وجوزها الشافعي ورواية عند الإمام أحمد إلا في حق العاجز، ووسع ذلك أبو حنيفة وأحمد في المذهب، أحمد المذهب عند الحنابلة على أن من حج حجة الإسلام جاز أن ينيب غيره ليحج عنه تطوعا، وهذا الذي يظهر والله أعلم، وهذا هو الأقوى، وأنا أقول في مثل هذا المنبر الكريم ينبغي أن نوسع للناس في مثل هذا القول، فإذا كان ثمة رجل له مكانة وهو مسؤول ولو حج ربما ضر بالمسلمين وزاحم الناس، فنقول له إذا كنت قد حججت حجة الإسلام فابعث أحدا يحج عنك ويكون له أجر، وهذا هو الذي يظهر، يحج عنه لا يحج لنفسه بدفع ماله، يحج أنا أعطيك مال تحج عني ولو كنت قادرا، هذا هو لا الذي يظهر. قلت شيخ عبد الله انه في زحام فما تغير شيء. لا انت تقصد زحام لانه مكانته. مكانته. لكن تقصد انه بعض الناس احيانا يجعل فلان يحج عنه. نعم. يحج بماله. نعم. ولكن هو حج في الاسلام له فيرجو ذلك الاجر. نعم له الاجر بينهما كما يقول سعيد المسيب. لكن انا قصدي اذا كان نعم. انسان يريد ان يحج وفيه مضره على المسلمين فنقول له ابعث احدا نعم. من عامة الناس يحج عنك ولك الاجر. هذا مذهب الحنابلة وابي حنيفة. والدليل على ذلك قصة شبرمة والحديث اختلف العلماء في وقفه ورفعه. والصواب وقفه كما قال الإمام أحمد وابن المنذر. ومع وقفه فإنه حجة. فإن ابن عباس قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ولم يستفصل عن حال شبرمة هل كان قادرا أو غير قادر. فدل ذلك على أن الإنسان إن حج حجة الإسلام فله أن يحجج أو يأمر أحدا يحج عنه. ومع ذلك فإن نقول الأفضل ألا يتقرب إلى الله بمثل ذلك بل يعينه حاجا أو يتصدق بمثل هذا أو يكثر من الأضاحي فإن ذلك أفضل. وهذه نقطة مهمة يا شيخ محمد. أنا الآن عندي مال وقد حججت حجة الإسلام ولا أريد ولا أستطيع أن أحج. فالأفضل في حقك أن تكثر من الهدايا والأضاحي في وقتها أو تكثر من الصدقة أو تعين من لم يحج حجة الإسلام. فإن ذلك في ذلك نعمة. وقد قال صلى الله عليه وسلم فإن الحج في سبيل الله كما روى ذلك الإمام أحمد وغيره والله أعلم. طيب سألك عبد الله من الجزائر بالنسبة لأنه يحدث أن لا يعمل معصية ثم يرجع ويفعلها توجيه له. أولا لا ينبغي للإنسان أن يحلف على أن لا يفعل شيئا لأنه مدعاة إلى أن يعاهد الله على أمر فلا يفي بوعده وهذا أمر خطير. فإذا كان الإنسان يريد أن لا يفعل معصية فإنه يعزم أن لا يفعل معصية ولكن لا ينبغي له أن يحلف. فإن حلف فليستغفر الله ويتوب إليه وعليه أن يكفر كفارة يمين والله أعلم. لقول صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير. في حديث من حلف فحنث فعليه الكفارة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أن إحدى الأخوات سألت منتدى الجواب الكافي بالنسبة لهدايا المعلمات. يعني المعلم يعطي لا الطالبات يعطينا المعلمات. والله هذه الشيخ محمد إذا كان هذه أنا أرى أن هذا إذا كان هدية من الطالبات يعني ليست خاصة لطالبة لا. معينة إلى المعلمات أو معلمة واحدة على ملأ من الناس فلا أرى فيه بأس. هذا نوع من التشجيع والكرم وهذا أمر اعتاد عليه أهل الناس في زمانه. أما أن تأتي طالبة لتعطي معلمة واحدة فأرى أن هذا لا بد أن يقع في القلب من ذلك ما شاء الله أن يقع وربما داهنتها في درجاتها. أما أن تكون مجموعة الطالبات يكرمون مدرسة ذات خلق وحسن وتعليم جيد فعلى ملأ وفي حفل فلا أرى فيه بأس إن شاء الله والله أعلم. طيب أخذ الاتصال من الإمارات الأخت محمد. السلام عليكم. الإمارات الأخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. جزاكم الله خير على البرنامج. بداية عندي ملاحظة ملاحظتين وسؤالين. الملاحظة الأولى بالنسبة لنا يعني أمان أسئلة من الحلقة الماضية وما عرضت لك اليوم سؤالين. واليوم عرضت ثلاث أسئلة أو سؤالين والأسبوع الماضي عرضت واحد. أنت أرسلتي خمسة. وعرضنا لك اليوم ثلاثة. ما سمعتها صراحة. حتي ما سمعتها وش صدق نعيد الحلقة. تابع البرنامج ولا شوف الحلقة ما تنسى. أي سؤال يعني. ما ودي أسولف. ما من الأسئلة طرحت أنا طرحت أسئلة نعم سابقة لكن ما من ضمن الأسئلة اللي أنا. لا طرحت اليوم سابقاً. طرحت مع بداية اللي تشوفين إن شاء الله في الإعادة أبشري إن شاء الله. طيب بالنسبة لحاجة ثانية بين حضرة الأستاذ المقدم يعني العجلة مدمومة في كل شيء إلا في يوم الآخرة ونلاحظ عليك دائما تستعجل للمتصلين في نعم. السؤال صحيح. يعني اللي عنده مثلا سؤالين أو ثلاثة اللي بعده قبل لا يخلص السؤال طيب. إن صحيح أنا ما أقول لك أنك كاتب المتصل يعني مثلا راحة أنه مثلا يضيع البرنامج ويسرع كيف لكن على الأقل أنه بس تعطي يعني وقت منه يوضح السؤال للمفتي وهذا من تؤجر علي صراحة. طيب ولعل من العجلة إني كنت عجل أنك في الحلقة الماضية أعطيتك فرصة سألتي خمسة أسئلة فهل كان هذا من العجلة؟ طيب لا بس أعطيني سؤال. بس كنت تقول لي يعني اللي بعد أستريع كذا. هو الإشكالية أنا ما ودي بس أخذ وقت يعني إشكالية إنه المتصلين من الخارج كثر. يعني يمكن الشيخ عبد الله قبل الحلقة شاف إني أعطيته جوالي يكلم متصل تابع معي وأنا من بيتي إلى البرنامج يريد يكلم الشيخ. هناك ضغط اتصالات فيعذروني الناس اني احيانا اريد ان اخذ اكبر قدر واجيب يعني وهو اجتهاد وعلى السابق لابق احنا في المثل يقول السابق لابق اللي يخبط في السؤال هو احق طيب انت سبقتي على خمسة ما شاء الله اسئله وعرضنا اليوم اثنين والحلقه الماضيه واحد واعتقد اني سأعرض ان شاء الله اشوفه الان هو امامي. ابشري سؤالك اليوم وش سؤال واحد ها سؤال واحد السؤال بالنسبه لل يعني هل يجوز ان مثلا من المحدث او العالم مثلا ان يحدث عامه الناس باحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما يذكر يعني يذكر الكلمه الوارده في النص بمفهوم يفهمه العامه بكلمه يعني مغايره للحديث ولا يذكر الكلمه الموجوده في الحديث؟ طيب اهم عليك كيف يا شيخ؟ اهم شيء الضيف يرفع. طيب السؤال الثاني لو سمحت. اي طيب يلا السؤال الثاني. يجوز بالنسبه لرقص النساء في الاعراس هل يجوز لزوجه الاب الرقص امام ابناء زوجها البالغين في جمع عائلي يعني في حفل عائلي؟ واضح لك زوجه الاب ترقص قدام عيال زوجها. ايوه البالغين. طيب. يعني كلهم زوجها حاضر والجمع حاضر بس يعني طيب. غير وجود اجانب يعني وهذا الله يجزيكم شكرا لك شكرا لك طول عمرك. الاخت هند من المغرب السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. لو سمحت عندي سؤال. طيب. ما حكم بس جبنات؟ ايه. وسؤال ثاني ما حكم بس المادي؟ تنور المادي. الف المادي يا شيخ عبد الله. طيب هذه من المغرب. ها انت من المغرب؟ ايوه. طيب انا مشكوري شكرا لك. الاخت ام رشيد السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله. الله يحييك يا شيخ. تفضل يا اختي. الله يذكر. عندي سؤالين. طيب اقول لك يا اخي الشيخ. السؤال الاول. ايوه. انا عمري 6 توفى الوالد وانا عمري 6 سنين رحمه الله والحين عمري 21 سنة. طيب. فلم يعني أجد من عماني أنهم طلعوا ميراثنا ولا شيء يعني. كل ما كلمناهم ردوا علينا ردا يعني مو مبرر يعني. طيب. وكان عندي أخو شقيقي والله حمو مات يعني. رحمه الله. مات هو تو صغير يعني. رحمه الله. ما في إلا أحنا بنتين الحين. طيب يا أختي تفضلي. فأبقى يعني وش لو شكيتهم بالمحكمة ولا شيء ولا سوت شيء. هل يعني لي عذر يعني اني اشكيهم؟ واضح لك. من وليك الان يا اخت ام رشيد؟ والله يا ولي الان امي يعني ما لي احد يعني. نعم. أيوه. ليس لك اخوه حتى غير اشقاء؟ اشقاء لي اخوه من ام من ثاني من ابو ثاني صغار. طيب. ايوه. طيب. هذا ان شاء الله سنجيب. سؤالك الثاني. سؤالي الثاني الله يجزاك خير. انا عندي 3 اطفال. نعم. كلهم صغار تحت بعض. نعم. فالحين أنا حامل لي 3 شهور. طيب. فهل يجوز إني يعني لي أطيحه يعني ولا لا يجوز؟ طيب واضح لك. طيب. فأرجوك يا أخي يعني السؤال الأول يعني. إن شاء الله يا أختي إن شاء الله. أبغى. أبشر. شكرا لك. شكرا لك. الأخت سعاد من الجزائر. السلام عليكم. والله مكني عجل. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله. شيخ عندي سؤالين. تفضل يا أختي. السؤال الأول عندي الوالدة تاعي عندها مرض مزمن ما تقدرش تصلي وهي واقفة. طيب. تصلي وهي جالسة على ركبتيها. طيب. هل الصلاة تاعها صحيحة أم لا؟ واضح لك الله يشفيها. والسؤال الثاني. نعم. كان عندي في حياتي شخصين منحرت احترت في الأمر ما بيناتهم. صليت صلاة الاستخارة قال لي واحد وواحد لا. فقط مهمة حيرتني صلاة الاستخارة هل الرؤية تاعها يلتزم بها الإنسان ولا لا؟ واضح إن شاء الله. فهمني شيخ؟ فاهم الله يطول عمرك. شكرا لك. السلام عليكم. شكرا لكم السلام. بقي معنا حد. الأخت أشواق من الكويت. السلام عليكم. السلام. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. تفضل يا أختي. عندي سؤالين. طيب أرفع الصوت شوية. السؤال الأول أنا بالملاح صاحب هذه السنة ما شاء الله لكني إذا حرمت وقلت الحدث من حادث سمح لي في حدث سنين فنزل علي العذر ماذا علي؟ واضح. السؤال الثاني يا شيخ عبد الله هل يجوز لبس الكرافتة النسائية وحط الملابس بين الطالبات؟ لبس الكرافتة النسائية مثل الرجال يعني؟ إيه مثل الرجال مش رجالي لبس تلبس فوق البلوزة نفس اللي عندها. إيه والسؤال الثاني حكم الإعجاب بين الطالبات. حكم؟ الإعجاب بين الطالبات. يعني في بنت تحب بنت يعني شخص. إيه معروف. معروف. معروف. بقي معنا أحد. ياسر. السلام عليكم. حياك الله. كيفك يا شيخ؟ هلا والله حياك، شلونك؟ الحمد لله، كيفك شيخ عبد الله؟ الله يحييك. تفضل. يا شيخ عندي سؤالين يا شيخ. طيب تفضل. السؤال الأول، ما أيش نظرت على نفسي بترك معصية؟ طيب. فعلت هذه المعصية. طيب. فهل علي كفارة النذر؟ وإذا كان علي مش كفارة النذر؟ جف يا سؤال، ما يدفع. والسؤال الثاني يا شيخ، حيث صلى من النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القذاء، النهي محمول على الكراهية وعلى التحريم. جيد جيد. واضح يا واضح حبيبنا. شكرا يا شكرا لجميع الإخوة. أنا أبين لجميع الإخوة أننا في الجواب الكافي. أنا أتحدث يعني عن البرنامج عن النيابة عن زملائنا، أسعد حقيقة بكثير بالتقدير لكل ملاحظة يعني تصلنا من الإخوة والأخوات، سواء ما طرحت الإخوة في الأسئلة، لكن وليس تبريرا، في الخطأ موجود أحيانا، لكن أبين أنه أحيانا المقدم من تمرسه في العمل من خلال الجواب الكافي وحلقات الجواب الكافي التي ربما بلغت الآن 1000 حسب علمي، يعني أنه أحيانا صرنا نفهم السؤال سريعا، يعني أحيانا نقاطع بعض الناس لأن يفهم السؤال أنه واضح أنه يريد كذا، فيتكلم مثلا عن أرض فأفهم أنه يريد أن يقول أريد زكاة، فأنا أقاطعه كسبا للوقت. ومع ذلك نسعد بجميع الملاحظات. الشيخ عبد الله بدابك بالأخت أم محمد، نعم. كانت بالنسبة للمحدث الذي يحدث العامة، نعم. ربما بحديث لم يفقهوه وغير ذلك وتسير لهم. من المعلوم أن العلماء اختلفوا رحمهم الله هل يجوز ذكر الحديث بالمعنى، الذي يظهر والله أعلم أن ذلك لا بأس عليه العمل عند أكثر أهل العلم، وإن كان بعض الصحابة لا يقول بذلك كما روي عن أنس وابن مسعود، ولكن الذي يظهر أنه لا بأس بذكر العامة، وهذا لا بأس بذلك إن شاء الله. فإذا حدث الإنسان الناس العامة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا ينبغي له أن يبالغ في تصوير الحدث، فمثل يقول الرسول فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هل فعلت كذا، ويفعل حركات عامية هنا لا ينبغي، لأن هذا أحيانا لا يليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يليق بمقام الصحابة والله أعلم. الذين يتحدثون اليوم على طاري الحركة، كأني شاهدت ربما جانا مرة في منتدى الجواب الكافي، الذين أحيانا يتحدثون عن تفسير القرآن الكريم في بعض البرامج أحيانا، نعم. فيحركون أيديهم، نعم. حول معنى معين مثلا، نعم. كان يتحدث مثلا عن القيام أو نزول، نعم. شيء معين، نعم. فأنت تشاهد حركته كأنه، نعم. يصور لك هذا الحدث، هل هذا، نعم. سليم؟ هذا فرق بين، يفرق العلماء بين هذا الشيء إذا كان منسوبا لله سبحانه وتعالى وبين ما كان غير منسوب لله سبحانه وتعالى. فإذا كان منسوبا لله سبحانه وتعالى فإن هذا لا ينبغي، لأن هذا نوع من التشبيه، وإن كان بعضهم يقول إن هذا من باب تحقيق الصفة كما ثبت عند النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ قول الله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا وأشار إلى سمعه وبصره إشارة، قال العلماء وهذا إشارة إلى تحقيق الرؤية وتحقيق السمع، بأن الله يسمع سمعا يليق بجلاله وعظمته ويرى رؤية تليق بجلاله وعظمته، وهذا إذا كان من باب تحقيق الصفة. وإن كان هذا لا ينبغي فعله عند العامة لأجل ألا يشتبه، وقد كان مالك رحمه الله لا يحب قراءة آيات الصفات التي ربما تشكل على العامة خوفا من أن يفهموا معنى لا يليق بجلال الله وعظمته، والله سبحانه وتعالى أعلم. سألتك الأخت محمد بالنسبة لنقص النساء، ذكرت لزوجة الأبترق وسمامة ابناء زوجها هم بلغوا، يعني نعم مسألة الرقص الذي يظهر والله أعلم إذا كان المسألة مسألة إدارة بسيطة، نعم. فلا بأس، بشرط ألا تظهر المرأة عجيزتها في، نعم. رقصها ولا تظهر مفاتنها مثل صدرها وغير ذلك، فبعض النساء إذا أردت، نعم. ترقص فتبرز هذين الموضعين، فهذا لا يجوز لأن ذلك موضع فتنة سواء كان للمحارم أو للأجانب، ولكن الأجانب من باب أشد وأعظم. وعلى هذا فإذا كانت المرأة تدور مثل ما تمشي مشيتها العادية ولكن ربما تمايلا بسيطا فهذا إن شاء الله لا بأس، لكن إذا كانت تميل تمايلا بحيث تظهر شيئا من عجيزتها وتبرزها أو شيئا من صدرها وتبرزه فإن هذا نوع من مفاتن المرأة لا يجوز. وقد قال الرجل المخنث كما عند الصحيحين أنه قال إذا فتح الله لكم الطائف عليك ببنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعرف ما ها هنا لا يدخلن عليكم بعد اليوم، وهذا يدل على أنه إذا كان يعرف مفاتن المرأة فإنه ممنوعة منه والله أعلم. سألتك الأخت هند بالنسبة لبس الميدي، نعم. الميدي المقصود به الذي يظهر شيئا من الساق، هذا من حيث الجملة أن للمرأة أن تخرج شيئا من صدرها شيئا من ساقها إذا كان لحاجة، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنها قال ورأيت أم سلمة وعائشة تنقزان القرب قد بدت سوقهما، وهذا يدل على أن هذا إذا كان الحاجة لا بأس، أما أن تلبس المرأة البيدي ويكون هذا هو الأصل بحيث لو جلست ربما ارتفع شيئا من ذلك، فإني أرى أن هذا لا ينبغي أمام المحارم. وقد قال النبي الله سبحانه وتعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال كل المؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ثم ذكر ولا يبدين زينتهن، ثم قال أو نسائهن، فدل ذلك على أن المرأة مع المرأة كالمرأة أمام محارمها، والله أعلم. طيب سألتك الأخت أم رشيد بالنسبة لحاليا توفي الوالدة رحمه الله ثم الشقيقة الآن، نعم. في قضية التركة، هذا التوجيه العام الآن صحيح. لهؤلاء الذين يحبسون مثلا، صحيح. لا نقصد هؤلاء، يمكن بعض الناس محسن صحيح. لكن يرون مثلا أن القسمة ستفرقهم، يقول لك نجلس على ما احنا عليه الآن. أنا أقول هذه مسألة الشيخ محمد عمت وطمت الحقيقة، وهذا أمره عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتهم، وهذا من أعظم الإثم، فأي إثم أعظم، كأن معنى الحديث فأي إثم أعظم عند الله أن يحبس عمن يملك قوتهم. وربما علم الناس أو علم الأخوة الكبار أن لأخيهم مالا، فربما منعوه من أقربائه، أو قال أنا ولي أمر اليتيم، فربما أخذ نسبة أعظم من ذلك، وهذا لا يجوز له ذلك. فإذا كان يريد أن يتولى مال اليتيم فإنه لا يجوز له أن يأخذ، كما قال تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فهذا أمر معروف ولا يسوغ ولا يجوز إلا أن يبين له، والناس كما قال صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيجب على أولياء الميت أن يبينوا لميتهم وأهل ميتهم أنهم إذا مات يقول هذا مال أبيكم وهذا الذي عنده، وهذا يفصل ويبين، لأنه لا يجوز، أنا أقولها الآن، لا يجوز أن يحبس الإنسان ولو ادعى المصلحة، ولو ادعى المصلحة لا يجوز. وهذا أكثر مشاكل الأسر حينما يموت والدهم، تجد أن الإخوة الكبار والناس الذين استغنوا يحبسون المال ويحبسون الأراضي بحجة غلائها وارتفاعها، وربما ضروا ذلك بالقصر والصغار والناس الذي يحتاجون، وهذا أمر يجب بيانه وأنه لا يجوز. وأكثر مشاكل الأسر ربما تبقى سنين بسبب هذا المال وهذا الإرث، فربما قال بعضهم علي وعلى أعدائي، فيجعل هذا الأمر سببا لإبقاء هذا المال، وربما يكون فيه وقف لله تعالى فلا يستثمر ولا يستغل ولا يعطى جهته، كل ذلك مضرة لبعض الناس. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتهم، والله أعلم. في مثل هذا الأمر أحيانا بعض الناس، أنت الآن ذكرت كلاما خوف البعض مثلا في قضية أنه يحبسون هذا المال، في المقابل أحيانا بعض الناس يقول أيضا الشكاية في المحاكم لم يستجيبوا، طبعا قد يولد إشكالية أخرى أيضا. لكن الناس لهم حقوق يا شيخ محمد، إذا كان المرأة تقول من 6 سنين إلى عمري الآن 26 لم يبينوا، أنا أقول لك الحق أن تأخذه، وهذه مشكلة أيضا اجتماعية. نحن دائما نغلب أن عدم الشكاية بحجة بقاء الأسرة، والناس يؤكل حقوقهم بحجة بقاء الأسرة. الإنسان يبقي ود أهلهم بأن يدخل واسطة لعله أن يصلح هذا الأمر، لكن إذا لم يكن إلا السنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. لعل أيضا إشارة لطيفة، يعني الذين الآن يتحدثون اليوم يمكن هذا ذكرته، الذين يتحدثون أيضا اليوم عن المرأة في المجتمع وغير ذلك، يتحدثون عن أشياء كثيرة صحيح. لا يدافعون عن المرأة في مثل هذه الحالات بالضبط. التي تظلم فيها صحيح. أرث مثلا مستحق منعت منه أو من زوج ظالم أحيانا منعها من حقه، بل إن أعرف الشيخ محمد أحد أن يتحدث عن حقوق المرأة وزوجته تتضرر من تعامله، وبناته تتضرر من بخله وعدم إعطاء حقوقها. فالحق المرأة الحقيقي هو ما بينه الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ومن الأخطاء الكبيرة أن بعض الإخوة الذي يموت له أخ قريب فتجد يستثمر أمواله ويقول أنا أريد أن أنميها لكم، وهو حقيقة لا يقصد نماءها ولكن يقصد لأجل السعي. السعي هو حتى لو كان بقاء الأرض أنفع، تجد لا يبقيها بل يبيعها لأجل أن يحصل على السعي، وهذا إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. سألت نفس الأخت بالنسبة قالت أن عندما 3 أطفال كما فهمت من كلامها أنهم جوار بعض، يعني أسنانهم قريبة من بعض، وبالتالي أشكل عليها الآن لما حملت في الرابع الآن أن في قضية تربيته، نعم. فتريد إسقاطه، وذكرت أنه 3 أشهر. نعم، إذا كان العلماء رحمهم الله كالحنفية والحنابلة جوزوا شرب دواء لإسقاط نطفة يعني في الـ40، نعم. والراجح والله أعلم وهو مذهب الجمهور أنه لا يجوز إسقاط النطفة، لأن الله يقول ومن أحياها فكأن احنا ما احيا الناس جميعا. وعلى هذا فالراجح انه لا يجوز حال النطفه الا لمصلحه شرعيه، مثل ان تكون المراه والعياذ بالله قد زنت، او يجمع ثلاثه من الاطباء بان بقاء هذا الامر يضرها، فحينئذ يجوز في الأربعين. اما بعد ان يتخلق وهو اذا بلغ 80 يوما فاكثر فلا يجوز، لان الانسان ليس المولود، ليست الام باولى حياه من المولود، والله اعلم. اخر متصل من اليمن، السلام عليكم. عيد من اليمن، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. يا شيخ مش مسال سؤال بس. تفضل حبيبنا. زوجتي نظرت انها سريعه غنم وتتصرف في قيمتها اذا شفيت من مرض للفقراء والمساكين، هل يجوز ان اشتريها انا واعطيها ثمنها؟ لو تعيد ثاني مره ما فهمت يا شيخ عبد الله. زوجتي نظرت انها تبيع غنم. زوجتي نظرت تبيع غنم إذا شفها الله. تبرع بقيمتها. إذا شفيت. نعم. إيه. من مرض الفقراء والمساكين. نعم. طيب. هل يجوز أن أشتريها أنا وأعطيها ثمنها؟ هو يشتري منها. أي الغنم هي تملكها. الغنم لزوجتك. أيوة. أيوة. يشتريها منها. الله يشفيها إن شاء الله. هل يجوز أن أشتريها أنا وأعطيها ثمنها؟ طيب تسمع. لأنها لم تقصد لمن تبيعها. طيب تسمع الإجابة حبيبنا. أسأل الله أن يشفيك. وهل يجوز أن تصدق بها قبل الشفاء مثلاً؟ صدق بها. الله يشفي مرضى المسلمين إن شاء الله. الأخت بارعة، السلام عليكم. الأخت بارعة، السلام عليكم. السلام. تفضل يا أختي. يا شيخ عندي سؤالين. طيب. سؤال أول، ما حكم مشاهدة الأفلام الكرتونية للكبار والصغار؟ السؤال الثاني، نعم، ما حكم وضع النفخة للشعر، وضع حشو النفخة؟ تعرف يا شيخ عبد الله. طيب يسمونها هذه اللي يسمونها بوف ولا لا؟ طيب شكرا لك. ابو بندر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله ابو بندر، يا مرحبا. لو سمحت، ما حكم الحنه للرجال؟ ليس من باب الزينه لكن من باب العلاج. اكرمك الله، لو وضعوا الرجل في قدميه او يديه. طيب في سؤال اخر بندر؟ وكذلك أريدك في موضوع خاص، فتركني عند الكنترول ولو سمحت تصل بي بعد البرنامج. أنا ولا ضيفي؟ أنت يا شيخ. أبشر. أبشر أبو بندر تامر. أبشر. شكرا لجميع الأخوة. بصير عاجل في عشان الوقت بعد. سبع دقائق وبصير عاجل الحين عاد. اللي بالنسبة جاب خاطر. سم. بالنسبة لمسالكم بالنسبة للغنم. اللي ضايش في زوجته، نعم، زوجته مريضة وتقول أنها إذا شوفيت تتبرع، يقول هل يشتري الغنم من أسر؟ إذا شوفيت المرأة فإنك لك أن تشتريها، وأما قبل شفائها فإن هذا يخشى ألا يجزئ حتى تخرج، يلزمها تخرج مرة ثانية، فإذا كان كذلك فلا بأس أن تشتريها، لأنها لم تقصد بيعها للآخرين وإنما قصد الصدقة بثمنها، فإذا اشتريتها بعد شفائها فلك ذلك، والله أعلم. كنت أرجع لسؤال أخت سعاد من الجزائر، شف الله والدتها تقول أنها تصلي واقفة. نعم. تصلي كما فيهم جالسة على وقت. نعم. تسأل تقول أجر في الحالة هذه. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح البخاري من حديث عمران بن حسين، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وهذا أمر معروف ويجب أن يبين للناس. بعض الناس ربما يذهب إلى مزرعته وربما عامل مع العامل وقام مع العامل، فإذا جاء وقت الصلاة يجلس وهذا لا يجوز. لا يجوز، ولهذا قال العلماء، يقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا كان قادرا أن يقوم ويقرأ الفاتحة فيجب عليه أن يقوم ويقرأ الفاتحة، وإذا كان قادرا أن يقوم ويستمع مع الإمام بقراءة الفاتحة فإنه يلزم أن يبقى بحيث يقوم بمقدار ما يستطيعه، فإن لم يستطع ما زاد فإنه يجلس. فإذا جلس الإنسان وهو محتاج لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان له أجر مثل أجر هذا الرجل، ولكن كما قال الله تعالى وللرجال في الآية الذي استضعفين من الرجال والنساء وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، قال العلماء في هذا دلالة على أن القاعد المأذور له أجر ولكن الفاعل له يزيد عليه بأجر واحد، وهذا هو الأظهر والله أعلم. الأخت سعد بالنسبة لسؤال الاستخارة، شكرا لك. كثير من البنات نعم. اللي تقدم لها أحيانا زوج أو عدة أزواج تتوقع الاستخارة لو صلتها ستعرف الحقيقة وإن تختار هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري من حديث جابر قال إذا هم أحدكم بالأمر فليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. ثم دعا بثلاث عشرة جملة قال اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيثما كان ثم رضني به. فهذه ثلاثة عشر جملة. فإن الإنسان يدعو ربه، ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى على حسب تضرع العبد وانكساره وقربه من الله سبحانه وتعالى وابتهاله، فربما استجاب الله له هذه الثلاث عشر وربما استجاب له بعضها. والإنسان لا يلزم أن يستريح وأن يرتاح وأن يبتهج نفسه لهذا الأمر، فربما يكون كارها ومع ذلك اختار الله له الخير المباركة. فإذا كان الأخت عندها شخص فإنها تقول اللهم استخيرك إن كنت تعلم أن فلان ابن فلان خير لي في ديني، وتستخير أيضا بأن فلان الآخر فلان، وعلى هذا تم الجواب. تصير عاجل للحين الوقت صحيح ولا خلص الأسئلة. سؤال نقطة أشواق من الكويت، المسألة بالنسبة للحج، إذا ذهبت الحج إن شاء الله السنة هذه تقول قلت حبسني حابس محلي حيث حبسني ثم نزل بها العذر الشرعي، ماذا عليها؟ الذي يظهر والله أعلم خلافا للحنابل على أن المرأة إذا اشترطت وحبسها عذر فإنها تبقى على إحرامها، فإن رجع أهلها وهي ما زالت محرمة فإنها تتحلل ولا يلزمها شيء، هذا هو الراجح والله أعلم. لبس الكرافتة للمرأة للمرأة نعم والله ما أدري، إذا كان الشيخ محمد الكرافتة من عادة النساء تلبسها عادة المسلمات فإنه يجوز. وإذا طبعا هي مثل الرجال اللي يسونها رجال، لا أحد عندنا في ذولة كان لا لا لا نعرف، لكن هل هي من عادة النساء تلبسها؟ إذا كان من عادة النساء تلبسها فإنه لا بأس، وبيكون بصيغة وهيئة ولون معروف للنساء، وإذا كان إنما هو معروف للرجال فلا يجوز للمرأة. والقاعدة في ذلك كما بين ابن تيمية، ما اختص الرجال بشيء لا يجوز لبس النساء، وما اختص النساء بشيء لا يجوز لبس الرجال. وأما ثمة بعض الألبسة يكون عاما للرجال والنساء كما قالت في الصحيحين أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرطي فالتحف به، دليل على أن هذا المرط لم يقصد ولم يختص المرأة به والله أعلم. طيب سؤال ياسر، أدعو ياسر لرجوع الحلقة، السؤال كان عرضنا، السؤال الثاني ما هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، يقول هنا التحريم يقصد تحريم وكراهية. القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعض، وليس التخفيف، لابد أن يكون هناك حلق بعض الرأس دون بعض. وذهب النووي رحمه الله ونسبه لجمهور أهل العلم أنه كراهة، والراجح وهو رواية عند الإمام أحمد أنه للتحريم، لأن القاعدة أن النهي يقتضي التحريم والله أعلم. الاختباري عسالت بالنسبة لوضع النفخة اللي يسمى البف، البف ينقسم إلى قسمين، إذا كان من شعر سواء كان شعر آدمي وشعر حيوان قريبا من شعر الإنسان فإن هذا لا يجوز لأنه داخل في حكم الوصل، وقد قال صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. وإذا كان ذلك من باب الصوف وليس من باب الشعر فإن الذي يظهر والله أعلم أن هذا من باب الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور والله أعلم. مهندر سأل بالنسبة للحنة للرجال للعلاج، الذي يظهر والله أعلم أن الحنة لا بأس به للرجال سواء كان بالرأس أو باللحية أو بالرجلين، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن إن أفضل ما غيرتم به الشيب الحنة والكتم والله أعلم. شكرا لكم شيخ عبد الله المشارك معنا في الجواب. شكرا لكم مشاهدي الكرام أينما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي، أسعد باللقاء بكم بمشيئة الله تعالى يوم الجمعة في الحلقة الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان العمر، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.